بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن الشيخ العراقي له كلامان يرتبطان بمسألة وجود أمر ثالث متوسط بين الإرادة والفعل، وقد له كلامان، وقد ذكرنا الكلام الأول المذكور في تقريرات درسه، بقي علينا أن نذكر الكلام الثاني المذكور في مقالاته، وحاصله لو كان هناك أمر ثالث متوسط بين الإرادة والفعل يلزم عزل الإرادة عن الأفعال وطيرورة أفعال الإنسان أفعالا غير إرادية، فالإنسان لا تصدر أفعاله بإرادته، إذ المفروض وجود فاصل يفصل بين الفعل وبين الإرادة، فتكون الأفعال صادرة عن ذلك الأمر المتوسط لا عن الإرادة. هذا مضافا إلى أنه يلزم بطلان جميع العبادات، إذ يشترط في صحة العبادة صدورها عن الإرادة، وبقصد القرب فالصلاة مثلا لا تكون صحيحة إلا إذا صدرت عن إرادة من المصلي وقاصدا بها القربة إلى الله تعالى، وإذا فرغنا وجود الفاصل بين الإرادة والفعل فلا تكون الصلاة صادرة عن إرادة ولا بصوت القرب. هذا حصيلة ما أفاده قدس سره في كلامه الثاني. والجواب عنه إنه لا غير ولا محذور في الالتزام بما ذكره قدس سره من محذور، فلا بأس وأن نلتزم بأن أفعال الإنسان لم تصدر عن إرادته، وصلاته لا تصدر عن إرادته، لا بأس بكل هذا. فإن المهم أن تصدر أفعال الإنسان عن اختيار، باختياره، وليس من المهم أن تصدر عن الإرادة. وبناء ومن الواضح بناء على وجود الامر المتوسط الذي هو عباره ماذا الامر المتوسط؟ الاختيار او اعمال القدره والسلطنه. بناء على هذا الانسان تصدر افعاله عن اختيار، عن هذا الامر المتوسط، عن عمل الاختيار، يعني عن اعمال القدرة والسلطنة. وهذا المقدار يكفينا، اذ لم تدل آية ولا رواية ولا عقل على ان الافعال لا بد وان تصدر عما يسمى باسم الارادة. هذا ليس بمهم. والصلاة لا بد وأن تصدر عما يسمى باسم الإرادة، هذا ليس بمهم. المهم أن تكون أفعال الإنسان صادر عن اختياره، وصلاته صادر عن اختياره، وهذا المقدار يثبت بناء على وجود الامر المتوسط. حيث تصدر الافعال بما في ذلك العبادات تصدر عن هذا الامر، عن اعمال القدره والسلطه. وهذا هو المطلوب، ولا مطلوب اعلى منه شيء. نقول لم يحصل، اكرر تكرار هذا. فصدور الفعل عن عنوان الاراده هذا ليس لازم، هذا مو مهم، لا العقل يقول لازم ولا دليل شرعي عرفي ما ادري شنو عايه روايه، هذا مو مهم هذا، ولا تصدر عن الاراده ما دام صادر عن اختيار عن اعمال تطوير. هذا بالتالي اختار ماذا؟ الصلاه وضع الامر المتوسط موجود، اختيار موجود، اختار الصلاه، لكن اختياري لماذا؟ اختار الصلاه لرضا الله، للتقرب الى الله. هذا المقصود لا يخالف، بس اخترته هذا الاختيار موجود ولا تهرم متحقق؟ ماذا؟ مقصود ماذا؟ الاختيار متحقق، هو هذا بعد ثالث أكثر من هذا مرضي. هذا مضاف، هذا مضاف إلى أنه ليس من البعيد أن يقال إن وجود الأمر المتوفق لا يستلزم عدم صدور الأفعال عن الإرادة، فهي لعله يؤكد، بل لعله يؤكد ذلك، لا أنه يتنافى مع ذلك. فالإنسان يريد الشيء وباختياره وسلطنته ينفذ ما أراده، ينفذ ما أراده. صدور الأفعال لا عن إرادة، بل هي صادرة عن إرادة، وصدورها عن الإرادة يكون بإعمال السلطنة والاختيار. إذن يمكن جواب الشيخ العراقي لجوابين: الأول أنه أفرض، تكرار هذا، أفرض على أنه الأفعال ليست إرادية، لكن هذا ليس مهم، وهو يتنفذ عن اختيار، ما دام الامر التاريخ موجود اذا صار عن اختيار. امر ثاني، الجواب الثاني ان يقال على انه وجود هذا الامر المتوسط ليس معناه على انه لم تصدر عن اراده، بل صدرت عن اراده وصدور عن اراده باختياري ولاعمال سلطنتي. وبهذا ننهي حديثنا عن الجهل رقم الجهتان الرابع. الجهة الخامسة من الجهات في مبحث الطلب والإرادة: استعراض ثلاث شبهات ترتبط بمسألة الجبر. ذكرنا فيما سبق أن مسألة اتحاد الطلب والإرادة ذكرت تفصلا في علم الأصول، وليست هي منه، وإن حاول الشيخ الأصفهاني تقديم صيغة أصولية لها، ورغم عدم كونها من علم الأصول انجر الحديث فيها إلى حديث آخر لا فقط لا يرتبط بعلم الأصول، بل لا يرتبط أيضا بمسألة إصحاب طلب العلم. إنه الحديث عن الجبر والاختيار، وكان السبب في سحب الحديث من مسألة اتحاد الطلب والإرادة إلى مسألة الجبر والاستواء أن بعض الأدلة التي ذكرت لإثبات المغايرة بين الطلب والإرادة تعتمد على القول بالجبر، ولذلك انجر الحديث إلى مسألة الجبر والاستواء. فإن الأدلة على مغايرة الطلب للإرادة متعدد، قرأنا بعضها في الكتاب، وهناك دليل آخر لم يذكر في الكتاب يستند على مسألة الجبر، وكان هذا الدليل هو السبب لفتح باب مسألة الجبر والاختيار في علم الأصول، وذلك الدليل يقول هذا. أبين لك مضمون ذات الدليل حتى أبين لك كيف هو مبني على مسألة الجبر، حتى نعرف شلون هاي الأبحاث التي دخلت إلى علم الأصول كيف دخلت وتسربت وجدت لها مسربا. هاي أسبابها. ذات الدليل الذي ما نصر في الكتاب يقول يصرونه لإثبات المغاير بين الطلب والإرادة، لإثبات المغاير للإتحاد مغاير، يقول هذا: إن الإنسان مجبر في أفعاله وليست له قدرة عليها، وما دامت الأفعال غير اختياري للإنسان فإرادة الله التشريعية لا تكون متعلقة بأفعال الإنسان. لكن أنا عايز أبين شلون دخلت هكذا هذه المسألة في علم الأصول بتوجد مثل هكذا. فلا تكون إرادة الله عز وجل التشريعية متعلقة بأفعال الإنسان، فإن الله لا يريد من الإنسان ما كان خارجا عن اختياره وقدرته، وإذا لم تكن إرادة ثابتة، إرادة الله لم تتعلق بأفعال الإنسان، لم تتعلق إرادة الله بأن يصلي المكلف، ولم تتعلق بأن يصوم، ولم تتعلق بأن يترك شرب الخمر، وهكذا. وحينئذ يقال لو كان هناك اتحاد بين الطلب والإرادة يلزم، يلزم ماذا يلزم؟ انتفاء الطلب ايضا، فما الاراده منتفيه يلزم انتفاء الطلب، فالله لا يريد الصلاة ولم يطلب الصلاة. فكما لم يطلب عز وجل الصلاة من البهائم ولم يردها من البهائم يلزم ان يكون حال الانسان حال حال البهائم، يعني يلزم ان لا يكون مسلفا لا إرادة للصلاة ولا طلب. وهذا باطل جزما، كون الإنسان كلبها عن باطل جزما، لا تكفيه باطل جزما. فيلزم أن نقول بالمغايرة بين الطلب والإرادة حتى لا يكون انتفاء الإرادة موجبا لانتفاء الطلب، بل الإرادة وإن كانت منتفية إلا أن الطلب موجود، وبذلك نصبح مكلفين ولا نكون كالبهائم بسبب ماذا؟ وجود الله، وإن أنت قلت هذا إرادة. أكرر هذا الدليل، انتهى يا أخي، أكرر هذا الدليل الذي ذكروه. حاصله أنه استدل بأدلة متعددة على إثبات المغايرة بين الطلب والإرادة، بعضها قرأناها في الابتدائي، لكن هناك دليل لم نقرأه في الابتدائي. تقدم به الأشاعرة لإثبات المغايرة بين الطلب والإرادة، فيهم أشاعرة يقولون المغايرة بين الطلب والإرادة كما جمع سابقا، هذا دليلهم، ونبني على مذهبهم حيث يقولون بأن الإنسان مجبر في أفعاله، هكذا قالوا بعدما كان الإنسان غير مجبر في أفعاله، فإرادة الله التشريعية غير متعلقة ماذا في أفعال الإنسان، يعني الله عز وجل لم يرد الصلاة من المكلف بإرادة تشريعية، لم يرد لأنه غير المكلف، الله لا يريد شيء غير الأشياء، فإذا لم تكن هناك إرادة حينئذ نقول لو كانت الإرادة متحدة من الطلب مع الطلب يلزم عند انتفاء الإرادة انتفاء الطلب بناء على الاتحاد، فيلزم لا إرادة ولا طلب لفعل الصلاة، فنقول البهائم غير مكلف، وهذا باطل جزما، فلا بد وأن نقول بالمغايرة بين الطلب والإرادة حتى انتفاء الإرادة لا يكون سببا لانتفاء الطلب، فطلب ماذا موجود. هكذا يا إخوان ذكروا دليلا لإثبات المغايرة بين الطلب والإرادة، وهو كما نرى مبني علينا على مسألة الجبر. من هنا من هذا الدليل انفتح الباب الحديث في مسألة الجبر والاختيار في علم الأصول. فإذا وجدنا أن بعض الأصولين يبحث مسألة الجبر والاختيار والأمر بين الأمرين في علم الأصول، سبب هو هذا على علم. ونحن يا إخوان لا نريد التحدث عن مسألة الجبر والاختيار، فإن هذه المسألة واسعة الأطراف ولا معنى لبحثها في الأصول ما دامت هي كلامية أو فلسفية، ولكن هناك شبهات كلام أحببنا ذكرها، مسألة الجبر أحببنا ذكرها لتعرض الأصوليين إليها، ف بهذا المقدار ما تسلم المقدار هذا الشيء. أما زائد لا ما على لا نحن الشبهة الأولى من ثلاث شبهات. الشبهة الأولى من الشبهات التي يراد بها ماذا أقول؟ إثبات الجار. إثبات الجار نتحرض له لا ذات من الشبهة الثلاث. وطبيعي من أحب مراجعة شبهات الجبر والأخيار مكتورة في كتب متعددة في نهاية الحكمة موجود من قرأه أو يقرأ في بداية الحكمة بعض موجود في كتب المراد موجود. هذه الكتب البسيطة اللي كذا موجودة على مستوى آخر ما موجودة في الكتب على أي حال. الشبهة الأولى هذه أن هناك قاعدة مسلمة عند الفلاسفة تقول الشيء ما لم يجد لا يوجد لا يوجد بسبب واضح لأنه إذا ما وصل إلى درجة الوجوب بواسطة العلة إذا ما وصل إلى درجة الوجوب فهو باق إذن علينا فهو باق إذن علينا على الإنسان. وحيث أن نسبة الإنسان إلى الوجود والعدم نسبة واحدة فلا معنى حينئذ لترجح الوجود على العدم. فترجح الوجود على العدم يستدعي اذا ماذا يستدعي؟ ان يكون الممكن قد اجتاز الانسان ووصل علما الى مرحلة الوجود بسبب العلة انها ابنية على اي حال. فهناك انا الاول اقول هناك مسألة مذكورة في الفلسفة ان الشيء ما لم يجد لا يوجد. وطبقا لهذه القاعدة الفلسفية يلزم أن يكون الإنسان مجبرا لمن؟ في أفعاله. لأن أفعال الإنسان إذا وجدت فطبقا لهذه القاعدة لابد ماذا؟ طبقا لهذه القاعدة لابد ماذا؟ وصلت إلى مرحلة مرحلة شنو؟ وجوب. والوصول إلى مرحلة الوجوب يستلزم ماذا؟ يستلزم الاختيار. لأن الوجوب لا يلتئم معا اختيار وإنما يلتئم الوجود مع ماذا؟ اضطرار عدم الاختيار. هاي الشبهة الأولى أكررها الشبهة الأولى أكررها حاصلها أنه بما أن القاعدة الفلسفية تقول الشيء ما لم يجد لا يوجد فمن اللازم أن تكون أفعال الإنسان صادرة بغير اختياره لأنها إذا وجدت فمن اللازم وصولها قبل وجودها علما إلى مرحلة الوجود. وإذا وصلت إلى مرحلة الوجود فأنا لازم ذلك تنزل الاختيار لأن الوجوب لا يلتئم مع الاختيار وإنما يلتئم مع الصراط. هاي الشبهة الأولى. وقد تعددت الأجوبة في دفع هذه الشبهة. الجواب الأول: إنكار قانون العلية وقانون الشيء ما لم يجد لا يوجد من الأساس، من الأساس هذا ذهن الشريح صعب هذا الاتجاه. هذا صواب صحيح عليه كده. وأصحاب هذا الاتجاه يقولون إن السم ليس علة للقتل للموت، تناول السم ليس علة للموت، وإنما عادة الله جرت أن الإنسان متى تناول السم يموت، فالموت ليس بسبب تناول السم وإنما لاقتضاء عادة الله عز وجل ذلك. وهكذا الاحتراق عند دخول النار، فليس دخول النار هو العلة للموت للاحتراق، بل عادة الله جرت على حصول الاحتراق عند دخول النار. فجميع الحوادث مرتبطة إذا بنا بإرادة الله عز وجل، وهذا معناه رفض قانون العلية. فرفض الحوادث إعادة الله عبارة أخرى عن إنكار قانون العلية. وهذا الاتجاه يا أخي، لئن مات بمرور السنين الغابر، أسأل أن هذا الرقي كان في القديم يقال مثلا الشاعر كان يقال كذا بحر الشاعر، ولكن في الأيام الأخيرة وجد من يؤيد هذا. فقبل نصف قرن تقريبا على ما ينقل الشهيد مطهري في أصول الفلسفة الإسلامية، وجد من علماء الفيزياء من يقول بهذه المقالة، وللكلام تتم. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.